ولما كانت الحلقة الثلاثون وفيها الليلة التالية، ترك الملك شهريار مهام الدولة وأسرع إلى القصر مسوقا بهذا السحر، وأقبلت عليه شهرزاد كأنها حلم جميل أو خاطر نبيل، فسلمت عليه وقبلت الأرض بين يديه، فقام الملك إليها وأخذ بيديها فأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي إليها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن عبد الله البري لما هجره عبد الله البحري وقطع أخوته وترك مودته، وقف المسكين حائرا وخاف أن يرجع إلى السلطان من غير اللؤلؤ والمرجان، فتسقط حجته وتكون موتته، فقد شرط عليه السلطان إذا عاد باللؤلؤ والمرجان أن يزوجه ابنته، وإلا فسيضرب رقبته. وأقفلت أبواب الأمل في وجهه وانسدت، فخرج من المدينة خائفا يتلفت، وبينما هو سائر في الصحراء طلع عليه جماعة من الشطار الأشرار، فقبضوا عليه وقيدوا يديه ورجليه وغموا عينيه وأجبروه على الطاعة واتخذوه بضاعة، وظلوا أياما وليالي وهم سائرون، وهو لا يعرف إلى أين يسيرون، إلى أن جاءه من الله الفرج، فطلع عليهم جماعة من الهمج فقتلوهم عن آخرهم، ورأوه مقيدا فعرفوا أنه ليس منهم، ففكوه من قيوده وأغلاله وتركوه يسعى لحاله. وظل عبد الله سائرا حتى نال منه التعب، وأوشكت الشمس أن تغيب، فلمح على البعد مدينة تنعكس أضواء الغروب على قبابها، فأسرع إلى أبوابها، فإذا خلق كثير وجمع غفير، ورآهم يشيرون إليه ويقبلون عليه، فداخله الرعب منهم وأسرع يبتعد عنهم، فجروا وراءه صائحين يتسابقون بعيد. ما سيريدون مني؟ ما سيريدون مني؟ قدماي أنا لست غريما لكم. أنت سيدنا. اعملوا معروفا، أنا والله نحن عبيدك يا مولانا. أنا والله لم أرى هذه الأرض قبل اليوم، أنا لم أفعل شيئا. أنت مولانا، اتق الله يا هذا، أنا رجل فقير غريب. أنت الملك، ماذا تريدون مني؟ تأتي معنا لتتولى عرش البلاد. اصدقني يا سيدي، ماذا تريدون مني؟ لا شيء أكثر من أن نضع على جبينك التاج. أعرف أنك تسخر بي، لا ولكن أستغفر الله يا مولاي. تفضل يا مولانا، دعوا على كتفي عباءة الملك. عباءة الملك؟ صولجان يا بكونار، صولجان، دعوا على جبينه التاج. أنا تفضل يا مولانا، اركب. اتقوا الله يا قوم. سيدي نتوسل إليك لفتة من لفتاتك البارعة، تفضل يا مولاي. واحدة من اثنتين، إما أن أكون قد غننت أو أكون في حلم. العفو يا مولانا، تفضل اركب بالله، لابد أن يراك شعبك قبل أن يمسي الليل. ربما كنتم أنتم المجانين، ولكن مدينة بحالها تجن، هذا عجيب. استجب إلى كبير وزرائك يا مولاي. كبير وزرائي؟ خادمك يا مولاي. عجائب. يا مولاي، لقد تأخرنا والشعب يغلي في المدينة غليانا. ولماذا يغلي الشعب؟ بحق الله نتوسل إليك يا مولانا أن تقبل رجاء شعبك. أقبل رجاء شعبي؟ فماذا أعمل؟ تتنازل يا مولاي وتركب جوادك وتسير في ركابك إلى المدينة. مولاكم يركب. أين كبير وزراء؟ خادمك يا مولاي. تعال هنا يا ولد. خادمك يا مولاي. اسندني يا ولد. كوناردو، خذ بزمام مولاك. مولانا الملك محمود الرابع. ولكن اسمي ليس محمودا. إلى سومان دولا. مولانا الملك المعظم. اسمع يا هذا، أدركني أدركني فإني أكاد أجن. يا مولاي، هل تتزوجها الليلة؟ اسمع مني، لا تتكلم إلا فيما أريد. لم أستطع أن أنفرد بك إلا في هذه اللحظة. الناس تحيط بي وأرى الأعيان والوجهاء يسجدون لي. أنا لا أفهم شيئا مما يدور حولي. حسبت مولاي قد عرف كل شيء. يا مولاي الملك محمود. وأتصر على أن اسمي محمود؟ إن عذري لدى مولاي أنني حسبت أنكم قد عرفتم كل شيء. نحن يا مولاي في هذه المدينة يتولى الملك الملك محمود. وما شأني أنا بهذا؟ فإذا مات الملك وليس له ولد، ينتظر الشعب إلى اليوم السابع من الشهر السابع، ونقف في نهاية طريق السباع الذي أتيت منه، فأي إنسان يأتي منه ساعة الغروب يكون هو الملك. أمر عجيب. هذه شريعتنا وتلك تقاليدنا، وليس هذا بالأمر اليسير، فقد مضى علينا 7 سنوات من غير ملك. ولماذا يا هذا؟ لأن أي إنسان يسلك وادي السباع لا ينجو من السباع، ولهذا كان مجيئك من هذا الوادي نادرة، وكان عيدا لنا، فقد وهبتنا ملكا بعد أن دب اليأس إلى القلوب. قلت لي، وكان الطريق الذي أتيت منه هو هذا الطريق المخيف؟ إن نجاتك يا مولاي دليل على حب الله لك. الحمد لله. والآن أتحب أن تتزوجها هذه الليلة أم نؤجل الزواج إلى الغد؟ من؟ أنا؟ لا بد أن يتم الزواج في مدى 2 من توليك عرش الجلالة. ولكن من هي هذه التي أتزوجها؟ الأميرة الكاهنة، أخت الملك محمود الراحل. ألا أراها يا كوناردو؟ لقد رأيتها يا مولاي. أنا؟ متى؟ اليوم. هي التي كانت تقف على يمينك في قاعة العرش. اسمها الأميرة شواهي. لقد تذكرت، تلك التي ناولتني العصا. نعم وأنت تقبلتها منها، وهذا معناه أنك قبلت الزواج بها. ألم تر إلى الشعب كيف حياها وهدناها؟ ولكني لم أكن أفهم أن الأمر كذلك. هذه شريعتنا. ولكن هذه الأميرة الكاهنة قبيحة يا كوناردو. تلك مراسيم لا بد منها يا مولاي. ولكني لا أطيق أن أعيش معها. ذلك شيء لا بد منه. وإذا رفضت أنا هذه الزيجة؟ يعتبر ذلك خيانة في حق البلاد. والحل يا كوناردو؟ المطلوب يا مولاي أن تتزوجها. ولكنني لا أحبها. ليس مطلوبا أن تحبها. فهمت، إذن فأعلن الزواج غدا. شكرا يا مولاي. محمود يا مليكي. شواهي، ماذا تريدين؟ لماذا لا تناديني بمليكتك؟ ألهذا أتيت الآن يا مليكتي؟ لماذا قلبك متحول عني يا مليكي؟ أنت تعرف أنني أحبك، فلماذا لا تبادلني الحب؟ وأنت تتكلمين عن الحب كما يتكلم العطار عن سلعته. إنني لا أملك الحب حتى أهبه لك، إن الحب بيد الله يا شواهي. يعني أنت لا تحبني؟ لم أقل هذا بالضبط، ولكني فقط أردت أن أعلمك كيف يتكلم الناس عن الحب. ماذا يقولون عن الحب؟ يقولون إن الحب جنون. ومتى نجن يا حبيبي؟ إذا كنا عقلاء يا شواهي. يعني نحن مجانين. ولهذا أحبك يا شواهي. محمود، إلى متى أنت قاسي القلب لا تلين؟ لقد أحببتك من أول يوم، ووضعت حبي وعلمي وكهانتي في خدمتك، ووقفتها عليك. يا حبيبي، أنا لا أسألك أن ترحمني، وإنما أرجوك أن ترحم نفسك. إنني إذا لم يكن قلبك لي فلن يكون لأحد. أتعرف معنى ما أقول يا محمود؟ أعرف. وهل تزنه يا محمود؟ وأزن. مولاي الملك، مجلس العرش في انتظار تشريف جلالتك. الحمد لله، خلصتموني. أعلن قدومي إذن إليهم يا منبع. محمود. شواهي، هل وزنت الكلام الذي قلته لك منذ أسبوع يا محمود؟ وعملي معروفا. ألا حديث لك غير الحب يا شواهي؟ الأزواج لا يتحدثون عن الحب يا شواهي. إذن فاسمع، لقد عرفت كل شيء، عرفت أصلك وفصلك. أنت عبد الله الصياد من بلاد السواد. لقد انتظرت حتى أعصر على العشب الذي ينبت على جبل قاف. لقد قرأت مستقبلك يا محمود، فوجدت أنك ستتركني وتتزوج من غيري، ولهذا أحضرت هذا العشب المرصود. إذا ضربتك به في وجهك استحلت إلى مسخ، نصفه بشر ونصفه حجر. أنت إذن فهاتي أيتها الكاهنة الشريرة مكانك. يا حجر، أنت صخر أم بشر؟ قلت لك إذا لم يكن قلبك لي فلن يكون لأحد، والآن لم تسحر أنت وحدك، لقد سحرت المدينة كلها. يا حجر، أنت صخر أم بشر؟ يا حجر، لا مناص لا مطر. يا حجر، لا مطر. فلما سمع الحسن البصري قصة عبد الله البري مع عبد الله البحري استولى عليه العجب وأخذ منه الطرب، واستأذن أن يضرب الطبول ليحضر النجائب والخيول، ليعود إلى أمه الوحيدة وبلاده البعيدة. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 30 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.